بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين رضيين يا عفو يا كريم. هذا المجلس الثالث في مذاكرة الرد على الجهمية والزنادقة فيما شبهت به من كلام الله لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ضمن مجموع كتاب السنة الخلال فيما ألحق به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية، باب الموضع 29. ثم إن الجهمية ادعى أمرا آخر فقال أخبرونا عن القرآن هو شيء؟ فقلنا نعم هو شيء. فقال إن الله خلق كل شيء، فلما لا يكون القرآن مع الأشياء المخلوقة وقد أقررتم أنه شيء؟ فلعمري لقد ادعى أمرا أمكنه فيه الدعوى ولبس على الناس بما ادعى. فقلنا إن هذا من تشبيهات الجهمية في تسويغهم هذا من تسويغات الجهمية وتشبيهاتهم في أخذ الأدلة التي يزعمون أنهم يحتجون بها ويلوون أعناق النصوص لشبههم ولاشتباههم. وقوله قال الجهمي أمرد به جنسهم، والإمام أحمد ها هنا أنصف هذا المدعي بدعواه لما قال فلعمري لقد ادعى أمرا أمكنه فيه الدعوى، أي له فيها نوع اشتباه لما زعم أن القرآن شيء. والقرآن شيء كما أن الله جل وعلا شيء، فهذا من إنصاف أهل السنة للخصوم، ومن إنصافهم أيضا والنصيحة لهم وللمسلمين ولكتاب الله لسنة رسوله ولعامتهم إبطال هذا الاشتباه والتشبيه لما قال ولكن على الناس لبس بما ادعى. لما جعل القرآن شيء، إذن هو شيء كسائر الأشياء المخلوقة. في أول سورة الأنعام قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. الله شيء لكن لا كالأشياء، وليس معنى ذلك أن يكون الله شيئا مخلوقا كما يدعيه هؤلاء، كما يدعون في شيء أنه المخلوق، ولا يلزم على دعواهم أن يكون الله مخلوق، تعالى الله عن قولهم وقول أمثالهم. ومجمل كلام الإمام أحمد أن القرآن شيء لكن لا كالأشياء المخلوقة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الشيء تأتي بكل سياق بمعناه، فذكر الله عز وجل عن ملكة سبأ بلقيس قال وأوتيت من كل شيء، وهي لم تؤت كل شيء، فإن ملك سليمان لم تؤته بلقيس، بل لم تؤت أعضاء الذكورة وهي أنثى، لكن أوتيت من كل شيء يناسب ملكها ورئاستها. وقال جل وعلا في ريح قوم عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء يستحق التدمير، ولهذا قال بعدها مباشرة فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن مساكنهم لم تدمر وهي شيء، فهذا فيه إبطال إبطال تلبيس هذا الجهمي بدعواه أن القرآن دل على أنه مخلوق لأنه شيء. والملاحظ على شبهات أهل التأويل وأهل التعطيل أنهم على ضربين، إما يطرحون أدلة الوحي كتابا والسنة فلا يلتفتون إليها ولا يرفعون بها رأسا، لا في باب الاستدلال ولا في باب النقاش والرد والجدال، حتى إذا أتوا ما أتوا منها على أهل السنة من باب التلبيس ومن باب التشبيه، ويقف لهم بذلك من وفقهم الله جل وعلا لحفظ كلامه في تنزيله وحفظ كلامه أيضا في تأويله. المنحى الثاني أن من هؤلاء من يأخذ بعمومات من الأدلة، عمومات من الأدلة لها معناها في سياقها فيجعلها في غير محلها، وهؤلاء يكشفهم علماء السنة، كما فضح بشر المريسي أبو يحيى عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي الشافعي، وكما وقف لابن أبي دؤاد وأمثاله الإمام أحمد، وهكذا أهل السنة. وإلا فإن القوم لا يعبؤون بالوحي وإنما يرجعون إلى زبالات أفهامهم وعقولهم وعقول أمثالهم. نعم. فقلنا إن الله في القرآن لم يسمي كلامه شيئا، إنما سماه شيئا الذي كان بقوله. ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فيكون هذا وجه ثالث، أن الله جل وعلا سمى شيئا ما يكون بكلامه، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ففرق بين القول وبين الشيء، فجعل الشيء من أثر القول، وهذا يعد وجها ثالثا في الرد عليهم فيما لبسوا به. نعم. فالشيء ليس هو قوله، إنما الشيء الذي كان بقوله. وقال في آية أخرى: إنما أمره إذا أراد شيئا. فالشيء ليس هو أمره، إنما الشيء الذي كان بأمره. ومن الأعلام والدلالات أنه لا يعني كلامهم على الأشياء المخلوقة، قوله عز وجل في الريح التي أرسلها على عاد: ما تذر من شيء أتت عليه. وقال تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. وقد أتت تلك الريح على أشياء لم تدمرها منازلهم ومساكنهم والجبال التي بحضرتهم، فأتت عليها تلك الريح ولم تدمرها، وقد قال تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، يعني تدمر كل شيء يستحق التدمير، فجبالهم التي حولهم ومساكنهم التي كانوا يسكنونها ومنها إرم ذات العماد، وكذلك الأرض التي سكنوها لم تدمر، بقيت كما هي، بقيت هذه الأرض كما هي، فلم يلحقها ما زعموا من هذا التدمير. وإنما تدمر كل شيء أي مما يستحق التدمير، فكل شيء هنا أي بحسبها. نعم. فكذلك إذا قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامهم على الأشياء المخلوقة. وقال لملكة سبأ: هذا المسلك في الجدل أشار إليه ها هنا الإمام أحمد في غير موضع ومنها هذا الموضع، وأكثر عليه في طرائق الاحتجاج والجدال شيخ الإسلام ابن تيمية بما يسمى بقلب الحجة على الخصم بدليله، ومدار ذلك على أن الخصم يحتج على خطئه بآية أو بحديث فيقلب عليه الدليل فيكون هذا الدليل الذي احتج به حجة عليه. كيف ذلك في هذا الموضع؟ لو قلنا بقولكم إن شيئا هنا مخلوق، فإن الله شيء وسمعه وبصر وصفاته شيء، هل تقولون إن الله وصفاته مخلوقا؟ لو قالوه كفروا، وهم لا يقولون بذلك، لا يقولون بذلك. وهذه الشبه عند الجهمية متواردة، يأخذها متأخرهم عن متقدمهم، وقد سبق أن قالها بشر ابن غياث ابن أبي كريمة المريسي، قالها في جداله مع الإمام الكناني في حضرة المأموم، وأفحمه بما أقره على إفحامه به المأمون والحاضرون من العقلاء. نعم. وقد قال لملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء، قد كان ملك سليمان شيئا ولم تؤته. فكذلك إذا قال تعالى: كيف الإمام أحمد راقي ونابي في مسلكه. الكناني استدل بهذه الآية لما استدل بها بشر المريسي أنها أوتيت من كل شيء، قال: وهل أوتيت ذكرا وخصيتين؟ لم تؤته. هل أوتيت علامات الذكور؟ لم تؤته. هنا الإمام أحمد سمع قال: وإن ملك سليمان شيء لم تؤته ملكة سبأ. فمعنى أوتيت من كل شيء أي مما يصلح لملكها ورئاستها ودولتها في اليمن. نعم. فكذلك إذا قال تعالى: خالق كل شيء، لا يعني كلامهم على الأشياء المخلوقة. وقال الله لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. هل النفوس واحدة؟ هل نفسه سبحانه في قدسيته وجلاله كنفوس المخلوقين؟ لو قال ذلك أحد كفر، فنفسه جل وعلا من ذاته وهي غير مخلوقة، ونفوس خلقه مخلوقة لأنها من ذواتهم. نعم. فقد عرف من عقل عن الله أنه لا يعني نفسه مع الأنفس التي تذوق الموت. ما معنى من عقل عن الله؟ أي فهم كلام الله على سياقه، فالعقل هنا بمعنى الفهم. نعم. فقد عرف من عقل عن الله أنه لا يعني نفسه مع الأنفس التي تذوق الموت، وقد ذكر الله عز وجل كل نفس. فكذلك إذا قال تعالى: خالق كل شيء، لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامهم على الأشياء المخلوقة، ففي هذا دلالة وبيان لمن عقل عن الله تعالى. قال الإمام أحمد: فرحم الله من تفكر ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة ولم يقل على الله إلا الحق. فإن نعم. هذا فيه دعاء العلماء لمبتغي الهداية، وهذا من أساليب تصنيفهم وتلطفهم إلى الخلق، أن من كان يبتغي الهدى يعان عليه، ويعان عليه بالدعاء كما بالبيان والإفهام. أما المعاند فتقام عليه الحجة ونعذر فيما بيننا وبين الله في شأنه. نعم. أحسن الله عليك. فإن الله تعالى قد أخذ ميثاق خلقه، فقال تعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. وقال في آية أخرى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه المحرمات الجليلة والعظيمة في آية ألف لام ميم صاد الأعراف، قل لهم يا محمد: إنما حرم ربي، فالله هو المحرم وهو المحلل وهو المشرع سبحانه، حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه أصول المحرمات الخمس، تأملوا، بدأ الله فيها بالأدنى إلى الأعلى. طيب، هل القول على الله بغير علم أشد من الشرك؟ نعم، لأن القول على الله بغير علم يستوعب الشرك والكفر وغيره، فإن الشرك والكفر والنفاق قول على الله بغير علم، كما يشمل غيره من جنس المحرمات والكبائر والآثام. ومن هذا عظم العلماء الجرأة على القول على الله بغير علم، لأنها تفضي إلى الشرك في الربوبية والتعالي على جانب الله جل وعلا في التشريع في العبودية. وهي المسألة الجليلة المسماة الآن الحاكمية، والتي يحاول أصحاب الأغراض من الطوائف والجماعات والأحزاب أن يدرجوها على الناس بأنها توحيد قسيم رابع يتوصلون بها إلى أهدافهم، مع إهمال توحيد الله بالأسماء والصفات، وأشد منه إهمال توحيد الله عز وجل بالعبادة. والحاكمية متدرجة ومتداخلة مع توحيد الربوبية، لأن الله هو الحكم سبحانه وإليه الحكم كما في حديث أبي شريح. وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الله عز وجل بالعبادة، ففي آية سورة يوسف: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. نعم. فقد حرم الله تعالى أن يقال عليه الكذب، وقد قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. أعاذنا الله وإياكم من فتن المضلين. الكذب على الله نوعان: كذب عليه في وحيه، يعني في شرعه، وكذب عليه في أسمائه وصفاته وذاته. نعم. وقد ذكر الله كلامه في غير موضع من القرآن فسماه كلاما ولم يسمه خلقا. قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، وقال تعالى: حتى يسمع كلام الله، وقال تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. فأخبر الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله وبكلمات الله. نعم. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال تعالى: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، وقال تعالى. هذه الآية فاصلة في الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق، فإن كلام المخلوقين جميعا ينفد وينتهي وله حد، أما كلام الله لا ينفد ولا ينتهي، لأنه من صفاته، وصفاته من ذاته، وذاته لا تنتهي، ليس لها ابتداء وليس لذاته وصفاته انتهاء. والطحاوي يقول في عقيدته: دائم بلا ابتداء. والله جل وعلا قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فسرها نبينا صلى الله عليه وسلم فيما جاء في صحيح مسلم في أحاديث أذكار النوم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر أي العالي فليس فوقك شيء، وأنت الباطن أي القريب فليس دونك شيء. ولا تفسير بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان بعد بيانه. نعم. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع خلق الله، فهذا منصوص بلسان عربي مبين لا يحتاج إلى تفسير، هو مبين بحمد الله تعالى. الحمد لله الذي جعل كلامه بينا وجعله بيانا لا لغز فيه ولا تلبيس ولا التباس. نعم. باب الموضع الثلاثون. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: وقد سأل الترقيم ما هم من الإمام أحمد، إنما هو من أصيل ومن رقم الكتاب. نعم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: وقد سألت الجهمية: أليس إنما قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله، وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. وقال تعالى وقولوا قولا سديدا. وقال تعالى فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى وقل الحق من ربكم. وقال تعالى فقل سلام عليكم. هذه المواضع وما يأتي يحاول الجهمي أن يلبس فيها في أن الله قال قولوا، إذن ليس هو قول الله، يأتي بها من هذه الجهة، وهذا مبناه على أصل فاسد ومنهج كاذب، وهو ماذا؟ أن يعتقد الإنسان العقيدة الباطلة ثم يلوي أعناق الأدلة والنصوص إليها، وهذا اتبع هواه لم يتبع ربه. أما منهج أهل الإيمان وطرائقهم وسبيلهم فإنهم يتبعون الأدلة فيعتقدون موجبها، ولهذا هم دائرون مع الأدلة أينما وجهت بهم آمنوا بمدلولها. لماذا؟ لطاعتهم الحق لله وما جاء عن الله في كتابه أو على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا السني يستدل فيعتقد، والمبتدع وصاحب الهوى يعتقد ثم يستدل لاعتقاده. نعم. ولم نسمع الله عز وجل يقول قولوا إن كلامي خلق. وقال تعالى ولا تقولوا ثلاثة. وقال تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وقال تعالى لا تقولوا راعنا. وقال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. وقال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى فلا تقل لهما أف. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر. وقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وقال تعالى ولا تقتلوا النفس. وقال تعالى هذه كلها لماذا نوع فيها الإمام أحمد في هذه المنهيات من الأقوال المفضية للاعتقادات أو الأفعال؟ في كل هذه التي جاءت في القرآن وأمثالها لم يقل الله جل وعلا ولا تقولوا إن كلامي ليس بمخلوق. لو كان كلام الله مخلوقا لما أمرنا الله بألا نقول فيما هو أقل منه. وهذا يسمى بقلب الحجة على المخالف، بقلب الحجة على المخالف. لم يأتي في القرآن كله ولا في السنة كلها أن الله ينهانا أن نقول إن كلامه غير مخلوق. ولهذا وش قال الإمام أحمد لما ناظروه في حضرة المعتصم، وكان المعتصم بالله خليفة عسكريا قويا لكنه جاهل، مضى على ما مضى عليه أخوه المأمون ثم مضى على ما مضى عليه الواثق بالله. قال لهم الإمام أحمد وقال لهم غيره هذا الذي جاءوا به من أن القرآن مخلوق، هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما علمه؟ أحد أمرين، إما علمه أو لم يعلمه. فإن قالوا لم يعلمه نقول لا خير لنا في علم لم يعلمه رسول الله ولا سلف الأمة. فإن قالوا علمه نقول ليش ما بينه؟ إما علمه وكتمه أو علمه وأبانه. فإن كان أبانه أين إبانته؟ فتشوا. وإن كان كتمه هذا قدح في من؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبلاغه دين الله. يعني أتيتم أمرا محدثا وما ترتب عليه محدث. الله علم في علمه أنه يخاض في هذه المسألة، ويأتي من يدعي أنه ينزهه فيها، لما لم يقل لا تقولوا إن كلامي غير مخلوق، وهو أمرنا ألا أن نقول بشيء دون ذلك وأقل من ذلك. نعم. وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم. وقال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا. ومثله في القرآن كثير. فهذا ما نهى الله عز وجل عنه في القرآن. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تقول لما تصف ألسنتك الكذب هذا حلال وهذا حرام، كثير في القرآن. نعم، فهذا ما نهى الله عز وجل عنه في القرآن، ولم يقل لنا لا تقولوا إن القرآن كلامي، وقد سمت الملائكة كلام الله كلاما ولم نعم. تسميه خلقا. لا تقولوا، لم يقل الله جل ولا تقولوا إن القرآن كلامي. ثم إن الملائكة سمت كلامه كلاما، ماذا قال ربك؟ فإن الملائكة لما سمعت الوحي وهذا المسموع كأنه ضرب حديد على جبل، سلسلة على صفوان، فيكون لها صوت أشد من صوت الصواعق، خضعت وخشعت وضربت بأجنحتها خضعانا لقول الله، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، سبحانه لا إله إلا هو. نعم، قال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وذلك أن الملائكة لم يسمعوا صوت الوحي ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم وبينهما كذا وكذا سنة، فلما أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم سمع الملائكة صوت الوحي كوقع الحديد على الصفا، فظنوا أنه أمر من الساعة ففزعوا وخروا لوجوههم سجدا. فذلك قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، يقول حتى إذا انجلى الفزع عن قلوبهم رفع الملائكة رؤوسهم، فسأل بعضهم بعضا فقالوا ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربكم. فهذا بيان لمن أراد الله هداه. فهذا بيان وتوضيح وإرشاد لمن أراد الله هداه. من أراد الله زياغه وهلاكه لا تزيده الآيات إلا بعدا، ولا الحجج إلا عنادا ومكابرة، ولا البيان إلا بعدا. وهذا يا أخواني فيما دون الوحي، بينك وبين أخيك أو غيرهم نقاش، فينتقل إلى انتصار لحظ نفسه. ولو تصور له الجبل قدامه قال له ماذا جبل؟ لماذا؟ لأنه غلب عليه الغشاوة. نعم، باب آخر. قال أحمد رحمه الله: ثم إن الجهمي ادعى أمرا آخر فقال: أنا أجد آية في كتاب الله تبارك وتعالى تدل على أن القرآن مخلوق، فقلنا: في أي آية؟ فقال: قول الله تبارك وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فزعم أن الله تعالى قال إن القرآن محدث. نعم، هذه من شبههم، زعمهم أن القرآن محدث يعني مخلوق، لأنه جاء في أول الأنبياء، أول سورة الأنبياء، قول الله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا، فظنوا أن محدث معناها مخلوق، وهذا من جهلهم بالقرآن وجهلهم بلغة القرآن. ما لغة القرآن؟ ها؟ ما لغة القرآن؟ العربي. القرآن نزل باللسان العربي المبين، فظنوا أن محدث في لغة القرآن يعني مخلوق، وفي سياقها: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني متجدد، لا أنه مخلوق. ولهذا أهل السنة وش يقولون في القرآن؟ القرآن من كلام الله، وكلام الله قديم النوع متجدد الآحاد، معنى متجدد تكلم سبحانه بالقرآن بعد الإنجيل، وتكلم سبحانه بالإنجيل بعد الزبور على داود، وتكلم بالزبور بعد التوراة على موسى، وتكلم بالتوراة بعد ما أنزل على إبراهيم وعلى آدم. فمعنى محدث يعني متجدد. نعم، وكل محدث مخلوق، فلعمري لقد شبه على الناس بهذا، وهي آية من المتشابه. فقلنا في ذلك قولا واستعنا بالله. الماعة إلى مسلك، بسم الله، مسلك من مسالك أهل الجدل في المنطق، وهو ما يسمى بالقياس الشمولي، والقياس الشمولي عندهم هو القياس المبني على مقدمتين يخرج منهما نتيجة، كل محدث متجدد. إذن كل متجدد فهو مخلوق، ما النتيجة؟ أن يكون القرآن مخلوقا. هذا يسمى بالقياس إيش؟ القياس الشمولي المبني على مقدمتين يخرج منهما نتيجة. ومن أقياستهم المستعملة في الجدل، وهو قياس مستعمل عند أهل الأصول، وهو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة، فإلحاق هذا بهذا مسلك من مسالك الاستدلال، يلحق الفرع بالأصل. بيش يلحقون؟ في الحكم. ما الرابط بينهما؟ العلة الجامعة، وهذا يسمى بالقياس الأصولي. وحقه حق وباطله باطل، لكن لا يصح إلحاق الله بالمخلوقين، لا في ذاته مع ذواتهم، ولا في أسمائه مع أسمائهم، ولا في صفاته مع صفاته. قد يقول قائل: إذن صارت الأقيسة الآن كم هي؟ اثنان، قياس شمولي وقياس أصولي، كلاهما يستخدمهما الملبس والمشبه والمعطل لمذهبه. هل هناك قياس يليق بالله جل وعلا؟ مش رأيكم يا أخوان؟ ما فيه؟ ها؟ ها؟ ها؟ أي ما فيه يعني؟ ها يا أصيل؟ ها؟ فيه ولا ما فيه؟ ها؟ أنتم جاوبتوا. لا أي نعم، فيه ولا ما فيه؟ ها؟ ذكرناه يا أخواني غير مرة أن القياس الذي يستخدم في حق الله قياس الأولى، وهو قياس المثل الأعلى المنوه عنه في آية النحل: ولله المثل الأعلى. ما هذا القياس؟ أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، وأن كل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. نعيدها مع التمثيل تفصيلا لها: كل كمال ثبت للمخلوق، العدل كمال ولا مكمال؟ كمال، ثبت للمخلوق بقيد وبشرط لا نقص فيه بوجه من الوجوه. العدل ما فيه نقص فالله أولى به. طيب ما الكمال الذي ثبت للمخلوق لكن فيه نقص؟ فيه نقص بوجه أو بآخر. مثاله النوم، أن المخلوق اللي ينام أكمل ولا اللي ما ينام؟ ها؟ اللي ينام أكمل. ولهذا المبليون نحمد الله على عفوه وعافيته بانفصام الشخصية والجنون ما ينامون، بس تلقاهم واجسين. فهذا النوم صفة كمال للمخلوق لنقصه وعجزه، إذن فيه نقص، تنزه ربي عنه عن النوم، وتنزه عن مقدماته عن السنة والنعاس. مثال آخر: الولد، المخلوق الذي له ولد أكمل أم العقيم الذي لا ولد له؟ قطعا من له ولد أكمل، لحاجة المخلوق لمن؟ لولده. إذن هو كمال لكن متضمن على نقص. ومثله الزوجة، المخلوق اللي له زوجة أكمل من مخلوق لا زوجة له لحاجته للزوجة. ولما كان كمالين متضمنان نقصا تنزه الله عنهما، فلا والد ولا ولد ولا صاحب ولا زوجة. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة ولم يكن له شريك من الذل وكبره تكبيرا. لم يلد ولم يولد. إذن هذا معنى القاعدة، قياس المثل الأعلى، أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به. طيب قسيمها: وكل نقص تنزه عنه المخلوق. لم يقل لا كمال فيه بوجه موجود، لأن لا حاجة. مما تنزه عنه المخلوق إيش؟ الظلم، الجهل، الضعف والعجز، كل هذه ينزه عنها ربنا وإن لم يأتي بها الدليل، فكيف وقد جاء بها الدليل؟ إذن الأقيسة كم هي؟ ثلاثة. قياس المثل الأعلى المثل الأولى، فهذا هو الذي يطبق في حقه جل وعلا في أسمائه وصفاته وذاته، وقياس الشمول لا يطبق في حق الله، وهو قياس مبني من مقدمتين أو أكثر يستخلص منهما نتيجة. والقياس الأصولي حقه حق وباطله باطل. نعم. فقلنا في ذلك قولا واستعنا بالله ونظرنا في كتاب الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مسلك مهم لكل من جادل وناظر ودافع عن الحق يبتغي به الذب عنه، أن يتبرأ من حوله ومن قوته ومن فهمه إلى حول الله جل وعلا وقوته وتوفيقه. ما بك من نعمة فمن الله، الله الذي يدلك والله الذي ينصرك. ولهذا مما لفت انتباهي في زمن المأمون لما رحل عبد العزيز ابن يحيى الكناني المكي من مكة، ركب مطيته مع ابنه إلى أن أتوا الكوفة، أتوا بغداد، مسافة بعيدة. ما الذي حمله؟ يريد أن ينصر الحق ويذب عن دين الله. هذا من الجهاد، جهاد البيان. قالوا إنه هو ذكر ذلك في أول مقدمة، في مقدمة الحيدة، أني أخذت ألح على ربي أن يثبتني وأن يهديني وأن يؤيدني، سيقابل الجموع وعلى رأسهم الخليفة ووزراؤه ومقدموه ومعظمون والمعظمون عنده، فسأل ربه الإعانة والتوفيق والتسديد والإلهام وألا يكله إلى نفسه، لا يكله إلى نفسه. وهذا هو الشأن في المؤمن، في نيته ابتداء وفي استصحاب توفيق الله وسؤاله الهداية وتبرؤه من حوله وقوته إلى حول الله وقوته استمرارا، وبه يوفق. ولهذا وفقه الله وأعانه وكبتهم حتى أعجب به الخليفة المأمون، أعجب المأمون هذا النظار، ناظرهم بالقرآن فأفحمهم، ثم ناظرهم في المعقول فأسكتهم. ومنهج النظار والجدال ليس منهجا مفيدا دائما، وإنما يفاد منه في مواضع وفي أحوال مخصوصة. وإلا الأصل العام المطرد عند السلف هو عدم مجادلة أهل الأهواء والبدع وخصوماتهم والنظار معهم، لأن الفائدة منه محدودة، الفائدة منه محدودة، وإنما يفيد ذلك في مواضع استخدمها السلف، ومنها نظار الإمام أحمد معهم مع الجهمية في حضرة المعتصم والواثق، وقبله الكناني في حضرة المأمون، ونظار أبي حنيفة مع الملاحدة المنكرين صنع الله وقدرته، فهي تنفع في مواضع استثنائية، والأصل أنها ليست محمودة. وفي القرآن استخدم هذا الأسلوب، أسلوب النظار، في التوصل بربوبية الله إلى توحيد إلهيته وعبوديته. ومن تأمل أكثر آيات التوحيد يجدها دارت على هذا المدار، بالاستدلال بدلائل وحدانية الله على استحقاقه للعبادة. قال أحمد رحمه الله: اعلم أن الشيئين إذا اجتمعا في اسم يجمعهما فكان أحدهما أعلى من الآخر، ثم جرى عليهما اسم مدح فكان أعلاهما أولى بالمدح وأغلب عليه، مثل اسم الناس يطلق على المؤمن والكافر، فإذا جاء المدح للناس فالمراد به المؤمن للكافر، إذا أطلق المدح لأعلاهما لا لأسفلهما. نعم. وإن جرى أدناهما، يعني إذا جاء الذم فإنه يتناول أدنى هذين الجنسين الكامل والناقص، الذم يتعلق بالناقص والمدح يتعلق بالكامل. قد يقول قائل الآن في زماننا هذا الانفجار المعلوماتي والقنوات والوسائل، كثرت دعاوى ودعوات المناظرات، فهل هي محمودة ولا غير محمودة؟ والجواب عليها من خلال أصول. الأصل الأول أن الجدال مع أهل البدع وأهل الأهواء أصله مذموم، وإنما يأتي الجدال في أحيان يكون ممدوحا لا دائما، وهذا الظرف الاستثنائي يقدره أهل العلم في الزمان والمكان والحال المناسبة لذلك. المسألة الثانية أن ينتبه ويفطن للأثر لهذا الجدال، هل له أثر ولا ما له أثر؟ فإن كان له أثر فهل أثره محمود ظاهر أو أثره غير محمود في الظاهر؟ وهذا يقدره أهل العلم في كل زمان بحسبه. ولهذا لم يكن من منهج العلماء، علماء أهل السنة وعلماء السلف الصالح، اتخاذ الجدال والنظار منهجا لهم في إثبات الحقائق الدينية والمعاني الشرعية، إنما يقدرون ذلك بقدرها في حالها وفي مناسباتها. وفي المقابل لم يتخذوا عدم النظار مسلكا، بل يراعون في ذلك في كل حال وفي الزمان وفي المكان المناسب والأصلح. وعلى ضوء ذلك ما يطلب به من بعض المتهوكين والمندفعين وأصحاب الأغراض من المجادلات والمناظرات، حكمها أنها دائرة مع المصلحة وجودا وعدما، مع المصلحة ومع درء المفاسد الذي يقدم على جلب المصالح. ولما جاء رأس من رؤوس المبتدعة إلى سماحة شيخنا الشيخ بن باز وتناقشوا في دار الإفتاء في مسائل، وكان هذا ينحى منحى الإباضية في تأصيل بدعهم ورد عليه شيخنا، طلب الجدال والمناظرة فوافقه الشيخ على المناظرة، قال في على أن تكون في المسجد الحرام منقولة عبر الوسائل والقنوات إلى العالم، فلم يوافقه الشيخ إلى هذه الطلبة، لأن هذا وأمثاله لو نوظروا في هذه الأماكن ونقلت المناظرة وخصموا كان بحد ذاتها شهرة لهم ودلالة عليهم وعلى بدعتهم. وهذا أسلوب من أساليب هؤلاء في التخلص من النظار الذي يفضحهم ويكشفهم ويبين بدعتهم ومغالطتهم في الحق. قال له شيخنا أناظرك في حضرة أهل العلم اللي يفهمون كلامي وكلامك، ولسنا ملزومين بإضلال العوام، عوام الناس من ورائنا. فأبى، فكان هذا هو واقع الحال في هروبه من هذه المناظرة، لا ما يدعيه ويدعيه متعصبون له أنه خصم شيخنا، هو أحقر وأقل من ذلك، ولكن العناد ومع العناد البدع ومعها الأهوى وحظ النفس يفعل أعظم من ذلك. نعم. ذلك قول الله تبارك وتعالى في كتابه: نعم. وقال تعالى عينا يشرب بها عباد الله. فإذا اجتمعوا في اسم الإنسان واسم العباد فالمعني في قول الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله نعم يعني الأبرار دون الفجار، لقوله إذا انفرد الأبرار إن الأبرار لفي نعيم، وإذا انفرد الكفار وإن الفجار لفي جحيم، وقوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالمؤمن أولى به وإن اجتمع في اسم الناس، لأن المؤمن إذا انفرد أعطي المدحة. إن الله بالناس لرؤوف رحيم وعد بهم الرحمة والرأفة. هل الرأفة والرحمة بالمؤمن ولا بالكافر؟ هذا وصف كمال يكون بالمؤمن لا يكون بالكافر. والذم إذا جاء للناس فينال أهله وهم الكفرة والمعاندون وأهل الضلال. نعم. لأن المؤمن إذا انفرد أعطي المدحة، لقوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وقال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وإذا انفرد الكفار جرى عليهم اسم الذم في قوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين، وقوله تعالى أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، فهؤلاء لا يدخلون في الرحمة. وفي قوله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فاجتمع الكفار والمؤمنون في اسم العباد فالكفار أولى بالبغي من المؤمنين. كذلك مع اسم الناس اسم العباد، فالمؤمن عبد لله والكافر عبد لله. فإذا جاء المدح انصرف للمؤمن، وإن جاء الذم والتقريع انصرف لضده. نعم. لأن المؤمنين انفردوا ومدحوا فيما بسط الله لهم من الرزق، وهو قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وقوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. وقد بسط الله الرزق لداود وسليمان بن داود عليهما السلام ولذي القرنين وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومن كان على مثاله ممن بسط الله له فلم يبغي لأن هنا لم جازمة وحذف من الفعل حرف العلة وأبدل بالكسرة عندما يوصل الكلام أو عندما يرام فيه. فلم يبغي أي لم يبغي هؤلاء الذين أنعم الله عليهم. سليمان أوتي الملك والنبوة والرسالة وأبوه داود عليهما السلام، وآتى الله الغنى أبا بكر وعثمان وعبد الرحمن ابن عوف وأمثالهم رضي الله عنهم، فلم يبغوا. وآتى الله الغنى غيرهم من الكفار فبغوا في الأرض وطغوا فيها. ولهذا الناس إما إلى الأخيار يتصفوا أو إلى الأشرار ينضموا. نعم. وإذا انفرد اسم الكافر وقع عليه اسم البغي في قوله لقارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. هل تعلمون أحدا أعظم غنى من قارون في القرآن؟ مركم أحد في غناه أعظم من غنى قارون الذي كان من قوم موسى؟ لم يمر علينا من مدح في غناه واستكثاره المال مثل قارون، حتى جاء من ذلك أن مفاتيح كنوزه، المفاتيح لحالها ينوء بحملها العصبة أولو القوة من الرجال، تسعة رجال أقوياء، يا الله شلون المفاتيح؟ طيب وشلون الخزائن وشو ما فيها؟ وهذا يدل على ما أوتي من هذا الغنى الذي أطغاه. ولهذا في الحديث الذي رواه مالك وغيره حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف. وقد استوجه العلماء التشبيه بهؤلاء أن يحشر معهم من لم يحافظ على الصلوات الخمس. قالوا إن فرعون أشغله ملكه عن الإيمان ومنها الصلاة، وقارون أشغلته ماذا؟ أمواله وغناه. والله من واحد واحد يشغله ماله وكسبه وتجاراته عن الصلاة. وهامان وش اللي أشغره؟ وزارته. هامان بالنسبة إلى فرعون مثل رئيس الوزراء الآن بالنسبة إلى الملوك، كان يسمى بالوزير الأول، ثم تطور الأمر إلى رئيس الوزراء، أشغله إدارة وزارته. وأمية بن خلاف وش أشغله؟ عناده، أشغله عناده. وأمية بن خلف هو من الصناديد، من صناديد مكة الذي عرف بالعناد الكبير، وأظنه يأتي بعد أبي جهل في عنادهم للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمية. وأخوه من؟ أبي بن خلف، وهو الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي مسد ظهره إلى الكعبة متأطئا رأسه، فقال يا محمد، فرفع النبي رأسه إليه، قال أتزعم أن الله يعيد هذا العظم لحما يوم القيامة وفي يده عظم قد أرم أي يابس؟ ففته. أحد منكم يقدر يفت العظم وهو يابس؟ إذن هو قوي، فت العظم ثم ذره في وجه النبي عليه الصلاة والسلام تكذيبا لما أتى به من عقيدة البعث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رادا عليه وعلى عناده ومكابرته: نعم أزعم ذلك وسيدخلك الله النار. وأنزل فيه الآيات التي تقرؤونها من آخر ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا أي بهذا العظم اليابس، ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم يابسة بالية؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم الشجر الأخضر، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض التي هي أعظم من خلقكم بمراحل بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. لا إله إلا هو. المقصود من ذلك أن الله جل وعلا في الأوصاف الجامعة الناس وعباد الرحمن ما يأتي من الذم فهو لأحقرهم وأكفرهم، وما يأتي من المدح فهو لأهل الإيمان والكمال منهم. نعم. ونمرود بن كنعان حين آتاه الله الملك فحاج في ربه، وفرعون حين قال موسى عليه السلام ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. من النمرود بن كنعان؟ ملك بابل، ملك بابل. وهل هو من الكنعانيين منه؟ لا، هو من الأشوريين، وهو الملك الذي بعث في زمنه الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام، وقد عاند وكابر حتى أفحمه خليل الرحمن. ولهذا في باب الجدل مع هؤلاء يأتي شيء اسمه التنزل، وليس التنزل اعتقاد لباطلهم، لا، التنزل هو اللي يسمى عند الآن في سلوب الناس العام بالافتراضات. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، آتى الله النمرود الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. استدل إبراهيم على استحقاق الله للعبادة بدليل الربوبية، بدليل الإحياء والإماتة. قال المعاند المكابر أنا أحيي وأميت، كيف أحيا وأمات؟ جاء باثنين محكوم عليهما بالقتل يسمى بالإعدام، فقال لأحدهما أطلقوه، قال هذا أنا أحييته، وقال للثاني اقتله، قال هذا أنا أمته. عرف إبراهيم أن مقابله ماذا؟ معاندا مكابرا، فأتاه بدليل لا ينفك عنه في لزومه عليه. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يقدر ولا ما يقدر؟ يعجز في فعله ويعجز أيضا في قيله وقوله. قال الله جل وعلا: فبهت الذي كفر. ولما نازع الله هذا الخبيث في ربوبيته سلط الله عليه أصغر ومن وأحقر مخلوقاته، من أصغر وأحقر المخلوقات بقة. والبقة هنا صغار الناموس، دخلت من فمه، من أنفه، ثم رقت إلى دماغه، فكان لا يهدأ إذا ثارت عليه إلا أن يضرب رأسه بالنعال، تدوخ هالبقة هذه وتهدأ شوي، فإذا رجع إليها قوتها أشغلته. يريه الله ضعفه ويريه الله حقارته وهو نازع الله في ربوبيته. نسأل الله العفو والعافية. نعم. فلما اجتمعوا في الاسم الواحد فجرى عليهم اسم البغي كان الكفار أولى به، كما أن المؤمن أولى بالمدحة. نعم. البغي اسم ذم ولا مدح؟ ذم. أولى به الكفار. طيب هل ينال المؤمن من ذلك؟ نعم، يناله بحسب. وهذا معنى أن الكفر دركات وأن الإيمان إيش؟ درجات. قال الله جل وعلا: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. والدليل هذا استدل به أهل السنة على أن الإيمان إيش؟ ينقص حتى يبلغ الكفر، كما أنه يزداد إلى أن يبلغ الكمال. نعم. فلما قال الله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فجمع بين ذكرين، ذكر الله وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم. فأما ذكر الله عز وجل إذا انفرد لم يجري عليه اسم الحدث، ألن تسمع إلى قوله تعالى: ولذكر الله أكبر، وقال تعالى: وهذا ذكر مبارك. نعم، لم يقل إنه ذكر مخلوق، بل ذكر الله أكبر، لأنه من كلامه وكلامه من ذاته، وذكر المخلوق مثل المخلوق. نعم. وإذا انفرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جرى عليه اسم الحدث. نعم، الحدث بمعنى الخلق، لأن النبي مخلوق وذكره الذي يتكلم به مخلوق، أما ما ينطق به من وحي الله فالمنطوق به ليس مخلوقا، وإن كان الناطق واللافظ والقارئ له في نفسه مخلوق. نعم. ألم تسمع إلى قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له عمل، والله له خالق. فذكر النبي، نعم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له عمل. نعم، ذكره أي قوله بلسانه من عمله، تسبيحات والتهليلات من عملك، وهي مخلوقة كما أنت مخلوق، لكن المذكور والملفوظ ليس مخلوقا. نعم. والله له خالق ومحدث، والدلالة الله خالق للنبي ولقوله ولقيله ولفعله، خالقه ربي جل وعلا. وفي الحديث في صحيح مسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته. نعم. والدلالة على أنه جمع بين ذكرين هو قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فأوقع عليه الحدث عند إتيانه إيانا، وأنت تعلم أنه لا يأتينا بالأنباء إلا مبلغ ومذكر. إذن إذا أضيف الذكر للنبي عليه الصلاة والسلام فالنبي محدث ونطقه محدث، لكن ما نطق به ليس بمحدث وليس بمخلوق، ولا النبي مخلوق وقوله مخلوق، لكن ما ينطق به من كلام ربي ليس بمخلوق. المعنى الثاني أنه معنى محدث يعني متجدد، فكلام الله متجدد، فهو قديم في نوعه لكنه متجدد متنوع في إيش؟ في أفراده وفي أمثاله. نعم. وقال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، وقال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر. المقصود من هذا كله أن مسائل الاعتقاد التي يبنى عليها الدين، لأن الدين يبنى على أمر موثق معتقد انعقد في القلب، ليس من مسالكه الجدال والنظار، لأن ما يأتي من طريق الجدال والنظار يأتي في الغالب مهزوزا، ليس يقينيا 100%، يعتريه ما يعتريه من طوارئ وعوارض النظار في مضايقه وفي غلباته وفي الخوف والرهبة وحضور الحجة وغيابها في الآن. ولهذا لم يتخذ هذا مسلكا من مسالك إثبات الإيمان إلا مع المعاندين فيما هو من الواضحات والجليات في جلائل ودلائل الربوبيات. وعليه فلم يبني أهل السنة اعتقادهم على الجدال، وإنما الذي بنى اعتقاده على الجدال هم أهل الباطل، أهل البدع وأهل الأهواء. واحتيج للجدال في مواضع تقدر بقدرها، فلا يزاد منها ولا ينتقص من شأنها. نعم. فلما اجتمعوا في اسم الذكر جرى عليهم اسم الحدث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفرد وقع عليه اسم الخلق، وكان أولى بالحدث من ذكر الله الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم خلق ولا حدث. فوجدنا دلالة من قول الله تبارك وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، إنما هو محدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم فعلمه الله تعالى، فلما علمه الله تعالى كان ذلك محدثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المحدث يعني متجدد له بعدما كان لم يعلم، وليس معناه أن كلام الله ووحي الله في نفسه محدث، لا، لكن علمه بعد أن لم يكن قد علمه، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. الوجه الثاني أنه متجدد، محدث بمعنى متجدد لا محدث بمعنى أنه مخلوق. فتكلم الله بالقرآن بعد كلامه بالكتب السابقة، نعلم من كتب الله المنزلة كم؟ 5، صحف إبراهيم، وهذه لم يبقى منها شيء، وصحف موسى وهي التوراة، وبقي منها ما بقي وغالبه التبديل والتحريف، والزبور على داود، وبقيت منه ما يسمى الآن بالترانيم، ترانيم داود، وهي ضمن العهد القديم، فإن العهد القديم عندهم هو التوراة وما ألحق بها مما يسمى بأعمال الرسل، والإنجيل وهو ما أنزله الله على عيسى عليهم الصلاة والسلام، وطاله ما طال سابقه من التحريف والتبديل. أما المحفوظ من ذلك والمهيمن عليها كلها والناسخ لما فيها فهو القرآن الذي تولى الله حفظه. وحفظ الله للقرآن في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يتركز على حفظين: حفظ تنزيله فلا يزاد فيه ولا ينقص منه لأنه محفوظ بحفظ الله، الثاني حفظ تأويله، فلا يمكن أن يأتي أحد ويلبس في القرآن إلا وينتدب له من جنود الله ومن عباد الله من يذب عن وحي الله، ويبقى الحق مجلجلا ويبقى الباطل مدحورا، الحق أبلج والباطل لجلج، واللجلجة مثل ما في الدخان ما أسرع ما تزول، القعقعة ما أسرع ما تذهب، ويبقى الصامل بعدها. نعم. قال رحمه الله: ثم إن الجهمية ادعى أمرا آخر فقال: أنا أجد آية. هذا من وجوه التشبيه والتلبيس، وهو الوجه 32. وشد على الجهمي أي جنس الجهمية، إذا أطلق الإمام أحمد الجهمية إلى من تنصرف؟ ها يا الأخوان، الجهمية عند الإمام أحمد أتباع الجهم والمعتزلة لأنهم اشتركوا في التجهم، والجهمية بعد ذلك اسم يطلق على 3 جهات: الجهة الأولى الجهم بن صفوان وأتباعه، وهم الجهمية المحضة المرجئة المحضة. يطلق الجهمية ثانيا على المعتزلة، لا سيما معتزلة بغداد الذين هم وراثوا مذهب جهم. يطلق الجهمية ثالثا على من؟ على المتكلمين الكلابية بفروعهم الأشعرية أتباع أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني، والماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي، و ها؟ إيش؟ الإبابة؟ لا لا لا، الصفاتية، وهم من انحرف من أهل السنة في صفة أو ثنتين أو ثلاث ولم يبلغوا حد المتكلمين الأشاعر والماتريدية. هؤلاء يقال لهم جهمية بهذا المعنى بهذا القيد. ومنه كتاب أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي الأنصاري، توفى عام 481، الذي سماه تكفير الجهمية. من يعني بهم؟ الأشاعر. فهم جهمية بما شابهوا به مذهب جهم والمعتزلة فيما جاءوا فيه من التعطيل، وإن لم يكونوا معطلة من كل وجه كما سبق بيانه وقرره العلماء غير مرة. طيب الإباضية إلى أي المدارس ينتمون؟ خوارج. إلى المعتزلة. هم في أصل مذهبهم على الخوارج، لكن في باب الصفات والقدر والأصول الخمسة يرجعون إلى المعتزلة. والمعتزلة في القرن الثالث الهجري انتحل مذهبها ثلاث طوائف كبار: الزيدية والإثنا عشرية والإباضية، فهم على طريقة المعتزلة، وهم حملة تراثهم الذي بات. نعم. ثم إن الجهمية ادعى أمرا آخر فقال: أنا أجد آية في كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق. فقلنا: أي آية؟ فقال: قول الله تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. وعيسى عليه السلام مخلوق. نعم، أخذ من قوله وكلمته، وعيسى هو كلمة الله، إذن عيسى مخلوق فالكلام مخلوق. وش يتعلق هذا الجهم؟ يتعلق بقشة، يتعلق بهدبة. هي ماذا؟ هي ما يشتبه من كلام الله فيظنه المسكين أنه يؤيده. وهذه هي التي سبق لأن نبه العلماء إليها من العجمتين: عجمة اللغة وعجمة إيش؟ الفهم. نعم. ولهذا قال الإمام أحمد: فقلنا له: إن الله منعك الفهم في القرآن. منعك الفهم يعني بما بلاك به من إيه؟ من العجمتين: عجمة لغة وعجمة فهم. وقد تأملت في الجهمية والمعتزلة، فأكثرهم من الأعاجم متحدا وأصلا، فلا غرو أن لا يفهموا كلام الله، فهي تراكمات اجتمعت عندهم من حقد على الدين وبغض له ومذاهب سابقة مؤثرة فيهم، ومنها الفلاسفة وقوانينهم، ومنها الشعوبية، وهي من أعظم ما أثر في البدع في نشوها في بلدان المسلمين، الشعوبية. ولهذا تأملوا في هذه البدع نشأت في تلك البلاد، بلاد فارس والعراق، وهي مرتع الشعوبية، شعوب دخلت في الإسلام أطرى فحملت عليه ما حملت من الكره والحسد حقداء. يتميز الحق من الباطل ليميز الله المؤمنين من الكاذبين، ليميز الحق من الباطل. نعم. عيسى عليه السلام تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن، لأنه يجري عليه تسمية مولود وطفل وصبي وغلام، يأكل ويشرب وهو مخاطب بالأمر والنهي، يجري عليه اسم الخطاب والوعد والوعيد. إذن عيسى مخلوق وليس كلام الله مخلوقا. نعم. ثم هو من ذرية إبراهيم عليه السلام، فلا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى عليه السلام، فهل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى عليه السلام؟ ولكن المعنى، يعني هل قال الله إن كلامي مخلوق مثل ما عيسى مخلوق؟ لا، قال الله قولا آخر: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذا معنى كلمته أنه خلقه بكلمة كن، فكان عيسى من أم بلا أب. والآية نزلت في سياق لما جاءت وفد أو وفود نجران وهم 73 رجلا، انتدب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منهم الثلاثة المقدمون منهم: عبد الحارث والسيد أو يسمى العاقب وعبد المسيح. فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا بهيئتهم فردهم ثم تواضعوا وأزالوا صلائب الذهب وخواتيم الذهب وجاءوا بلباس معتاد، قالوا: إنك سببت عيسى سبا لم يسبه أحد. قال: أي سب؟ قال: قلت فيه إنه مخلوق وعيسى ليس مخلوق. فجعلوا الحق في عيسى مسبة لما جعلوه مثل آدم. فأنزل الله فيه الآيات نحو 40 آية في آل عمران في أوائلها لهذه المناظرة بين النبي عليه الصلاة والسلام ونصارى نجران، التي كان من ثمارها ومحصلها أنهم عاندوا وكابروا وجحدوا، فانتقل معهم إلى مسلك آخر يفحمهم به وهي المباهلة، وانصرفوا منها، علموا أنه نبي وأنه لو باهلهم لرجعوا لم يجدوا أحدا من أهليهم. في وادي نجران الذي كان فيه 10,000 بالغ لرجعوا ولم يجدوا أحدا منهم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا، جاءهم العلم وقامت الحجة لكن العناد باقي، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل نلجأ إلى الله داعي، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الكاذب متى تصيبه اللعنة؟ هربوا ورضخوا إلى ماذا؟ إلى الصلح بالجزية. فأفرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الجزية، والجزية من نظر في حقيقة حكمها هي مندوحة من الشريعة لأهل الكفر أن يتلمسوا ويعرفوا عدل الإسلام وحقه ومصداقيته فيدخل فيه شيئا فشيئا. وتأملوا في من أخذت منهم الجزية، أخذوا عليها سنين ثم آمنوا، إما هم أو من جاء بعدهم من ذرياته، كما في الرق. ما الرق؟ عجز حكمي سببه الكفر بالله. فهذا المسترق يعيش مع المسلمين لهم عليه الذلة بالعبودية والرق، وهو لهم عنده الصغار، فيعيش مع المسلمين ما يشاء الله عز وجل، فيكتسب من أخلاقهم وعوائدهم ويرى دينهم، فيكون مدعاة لإيمانه. فلهذا تأتي الشريعة بأسباب عتقه واعتاقه لما تحصل المقصود بأن يتعرف على الدين، على الدين الإسلامي أكثر فيدخل فيه. نعم. ولكن المعنى في قول الله جل ثناؤه: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى عليه السلام بكن، وليس عيسى عليه السلام هو الكن، ولكن بالكن كان. فالكن ولكن بكن كان، بكلمة كن الذي هو أمر الله جل وعلا، ومثله قوله جل وعلا: وروح منه. ليس أن عيسى روح من ذات روح الله متبعضة منه، روح من الله أي ابتدأ الله خلقها، فمن هنا الابتدائية، كما أن باقي الأرواح من الله، الله الذي خلقها. نعم. ولكن بالكن كان، فالكن من الله قول وليس الكن مخلوقا. وكذبت النصارى وكذبت النصارى والجهمية على الله عز وجل في أمر عيسى عليه السلام. هنا جمع الشيخ بين من ومن؟ بين النصارى والجهمية. ما الجامع؟ أن الجميع قالوا إن كلام الله إيش؟ مخلوق. فالنصارى قالوا عيسى كلمة الله المخلوقة مخلوق، والجهمية عمموها في سائر كلام الله سبحانه وتعالى. وبئس المذهب أن يكون سلفك فيه من المثلثة النصارى الذين كذبهم الله وأكفرهم. اللهم استعان. وذلك أن الجهمية قالوا عيسى روح الله وكلمته، إلا أن كلمته مخلوقة. وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله وكلمته من ذات الله، كما يقال إن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان. إذن ما الفرق بين من ومن؟ من التبعيضية لا تليق هنا، ومن الابتدائية هي اللائقة، لأن الله ابتدأ خلق عيسى كما ابتدأ خلق غيره. نعم. وقلنا نحن إن عيسى عليه السلام بالكلمة كان، وليس عيسى عليه السلام هو الكلمة. وأما قول الله عز وجل وروح منه، يقول من أمره من أمره كان الروح فيه، كقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يقول أي من أمره. وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله خلقها الله، كما يقال عبد الله وسماء الله وأرض الله. إذن روح الله أي الروح التي خلقها الله، فهي إضافة من إلى من؟ إضافة مخلوق إلى خالقه، لا إضافة صفة إلى موصوفها كعلم الله وسمع الله وكلام الله وبصر الله، بل هي إضافة المخلوق إلى من خلقه، والخالق له هو ربي سبحانه وتعالى. هذه المباحث الدقيقة تحتاج إلى إجلاء إذا لبس فيها الملبسون، وشبه في معانيها المشبهون الذين يريدون أن يلوون أعناق الأدلة حتى تكون موافقة لمذاهبهم الباطلة المخالفة لما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو ما اعتقده سلف الأمة الصالح في دين الله عز وجل، في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وما يجب له جل وعلا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه من النقائص. ونقف عند هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لمرضاته، وأن يعيذنا وإياكم المسلمين من أسباب سخطه وموجبات عقوباته، إنه سبحانه جواد كريم.